لا الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قوله لا يتركب الكلام الا من اثنين او من فعل وصف، ما المقصود بالحصر هنا؟ حصر اضافي، اي بالنسبه للصور الممنوعه كالتركيب من فعلين ومن فعل حرف، هذه صور ممنوعة، فلا يكون إلا من اثنين أو من فعل وصف. أحسنت. الوصف مع مرفوعه المستتر ما حكمه؟ نعم أحسنت، في حكم الاسم المفرد. ما هو الدليل؟ أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع، وأما قائمان وقائمون فهذا علامة إعراب وليس بضمير، بخلاف الفعل مع مرفوعه فإنه ليس في حكم المفرد، لأن ضميره يبرز في التثنية قوما، وفي الجمع قوموا. قول الناظم كلامنا احترز به عن كلام اللغويين واهل الكلام، احسنت، ولكن الصحيح انه لا فرق بين كلام اللغويين وكلام النحويين عند بعض اهل اللغه الذين يطلقون الكلام عن الجمل المركبه المفيده، وهذا الذي اختاره ابن جني في الخصائص، أن الكلام في اللغة يطلق على الجمل المركبة المفيدة، فعليه فلا فرق، فيكون المعنى اللغوي الكلام يرادف المعنى الاصطلاحي وموافق له. قوله الكلم اسم جنس، من أي أنواع اسم الأجناس؟ جمعي، فما هو ضابط اسم الجنس الجمعي يا هاني؟ احسنت، الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، والتاء غالبا والتاء تكون في الغالب في المفرد، وقد يفرق بينه وبين مفرده بالياء، مثل روم ورومي وزنج وزنجي. احسنت، ناخذ درسنا. قال رحمه الله: والكلم اسم جنس واحده كلمة. تقدم الكلام على تقسيم اسم الجنس، وأنه جمعي وإفرادي وأحادي، والكلم من باب اسم الجنس الجمعي. قال: واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان وضعا لا بد من ذلك، وإلا ربما تقترن بزمان على سبيل اللزوم كاسم الفاعل واسم المفعول، فإنه يقترن بزمان لكن لا من حيث الوضع، وإنما من حيث الالتزام، لأنه حدث والحدث لا بد له من زمان، فلا يخرج هذا اسم الفاعل عن كونه اسما، أي اقترانه بالزمان لا يخرجه عن كونه اسما، لأن المقصود بقولهم في الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، المقصود به وضعا، غير مقترنة بزمان وضعا، وأما على سبيل اللزوم فهذا لا يخرج الكلمة عن كونها اسما، كما هو الحال في اسم الفاعل مقترن بزمان لأنه حدث فاقترن بزمان لأجل هذا فقط، فالاقتران هنا بسبب اللزوم لا لأجل الوضع، أن العرب وضعت اسم الفاعل لأجل الاقتران بزمان، لا، لأنه اسم، والاسم كلمة دلت في معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. قال: لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي اسم بالقيد الذي سمعته، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، لأنهم يعرفون بكلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان وضعا، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي حرف. هذا الدليل إيش يسمى؟ دليل عقلي. أحسنتم. هذا الدليل الذي استدل به على كون الكلمة لا تكون إلا اسما أو فعلا أو حرفا، هذا دليل يسمى دليلا عقليا لأنه بالعقل. فالكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، أو تدل على معنى في نفسها ومقترنة بزمان، أو تدل على معنى في غيرها. فعلى هذا الكلمة لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأشياء، فهذا دليل عقلي أي حصل المدلول بالعقل، المدلول عليه حصل بالعقل. وأما الدليل الاستقرائي وهو ما أشرنا إليه أمس، أن النحاة تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الكلمة لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأشياء بعد الاستقراء والتتبع. فإذا عندنا دليلان على الحصر، دليل عقلي ودليل استقرائي. قال انتهينا من هذا. الآن ما هو تعريف الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان وضعا. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمان أيضا وضعا، في الوضع رمت بالزمان. أحسن. من أجل إخراج بعض الأشياء في الاسم الفاعل هذا لا يدخل، مع أنه اقترن بزمان لكن ما هو في الوضع، وضعوه لأجل الاقتران بزمان، فهو ليس بفعل اسم الفاعل، لأن الفعل هو كلمة وضعت لمعنى في نفسها واقترنت بزمن وضعا، أما اسم الفاعل اقترن بزمان على سبيل اللزوم والالتزام، على سبيل الالتزام فقط لأنه حدث والحدث لا بد له من زمن. والحرف كلمة تدل على معنى في غيرها مثل في، فلا تدل على معنى في نفسها وإنما معناه استفاد من غيرها. فإذا قلت نظرت في الكتاب الفلاني عرفنا هنا أن في أفادت الظرفية، أو الماء في الكوز عرفنا أن في هنا أفادت الظرفية، لكن لا من نفسها ومن ذاتها، وإنما المعنى هذا استفاد من دخولها على غيرها، بخلاف الاسم والفعل معناهما في ذاتهما لا في غيرهما. قال والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، هذا هو ضابط الكلم، ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفد، بهذه الزيادة لا بد منها، أفاد أو لم يفد، فهو أعم من الكلام من هذه الحيثية، حيث أنه أفاد أو لم يفد، والكلام أعم منه من حيثية أخرى، أنه لا يشترط فيه أنه يتركب من ثلاث كلمات، فيتركب من ثلاث ودون ذلك. وسيأتي النسبة بين الكلم وبين الكلام، وأنها عموم وخصوص وجهي، سيأتي إن شاء الله. قال والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد، فهذا كلم وليس بكلام، لأنه تركب من ثلاث كلمات ولم يفد. فإن حصلت فائدة إن قام زيد جاء عمر، فهذا كلم أيضا كلام. قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، تقدم معنى الكلام على ذلك في قطر الندى. فهذا هو تعريف الكلمة عند النحويين في اصطلاحهم، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وأما عند العرب فكما تقدم ترادف الكلام، عند العرب ترادف الكلام، فهي لا تطلق إلا على الكلام المفيد المركب من الجمل، وأما هذا فهو اصطلاح نحوي محض، لا تعرفه العرب لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلامهم، ما يعرفون هذا الاصطلاح. قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد كزيد إلى آخر ذلك. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كزيد، مغلوب زيد كما في قطر الندى. فديز لفظ مهمل أي غير مستعمل لا يفيد شيئا، يرحمك الله. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. نعم الكلام موضوع لمعنى غير مفرد كما تقدم معنا بيان الكلام وأنه اللفظ المفيد المركب، اللفظ المفيد المركب فهو ليس موضوعا لمعنى مفرد وإنما لمعنى غير مفرد مركب، لا بد أن يكون مركبا الكلام مع الفائدة طبعا. قال ثم ذكر المصنف، انتهينا من تعريف الكلام وتعريف الكلم وتعريف الكلمة وضوابط هذه الثلاث الأشياء التي ذكرت في المتن. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله أن القول يعم الجميع، ولفظه ما هو؟ والقول عم، أي أن القول يعم الجميع. وابن عقيل كأنه يرى أن عم هنا فعل، فعل ماض أي عم الجميع وشمل الجميع، فالقول يشمل الكلام ويشمل الكلمة ويشمل الكلمة ويشمل الكلم والكلمة، فالقول عم الجميع، أي هذه الثلاث الأشياء يطلق عليها قول، يطلق عليها كلام وقول وكلم وقول وكلمة وقول لأنه عم الجميع، فهو يرى أن عم فعل، وغيره يرى أن عم اسم تفضيل أي أعم أشمل من الجميع، فهو يشملها ويزيد عليها في بعض الإطلاقات التي لا تطلق عليها نحو غلام زيد، فهذا قول وليس بكلام ولا كلم ولا كلمة، وهذا أحسن التفسير الثاني. ومنهم من جعلهم اسم فاعل عام والقول عام، سهل كله سهل، لكن أحسنها والله أعلم عم سقطت الهمزة أعم، والقول أعم يشملها ويزيد. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا الذي ما عنده ويقع صلش صق، هذه كثيرة الصق التي هي حاشية الخضري مع ابن عقيل كثيرة الصق، أظن عندكم كلكم ما هو موجود، هذا عندكم كلكم موجود ويقع غير محمد محدين، ما يعني محمد محدين حاشة من الخضري التي مطبوع مع الخضري بلا فكر ما هو موجود، صق فيها كثير. نعم مكتبة رقيقة جدا، والدار الأخرى للخضري أيضا ما هي أخوان؟ أنا عندي دار الفكر العلمية، هل هذا موجود؟ والمراد أنه يقع، حتى ننصح الإخوة يعني إذا أرادوا أن يشتروا من هنا نعرف طبعا الجيدة هل هي الفكر أو العلمية. الآن عندنا والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ثم أيضا على الكلمة هكذا عنده على الكلم، أنتم عندكم ويقع أيضا على الكلم في المعرفة. طيب إذا أحسن من الفكر هذه، والسقط حق أنسي ذات موجود عندكم، سقط أنسي موجود قبل أمس في درسنا مضى أنه في سقط عندنا ما هو موجود سواء اتفقنا يعني. قال والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، هو يقع أيضا على الكلم والكلمة، هذا سقط يسير اعتبره يقع، لكن لا بد منه أقل شيء يأتي بالواو دون يقع، وأيضا على الكلم، أما يسقط الواو ويقع هذا ما هو صحيح فقط خلل، فأقل شيء الواو حتى يقبل مثل هذا، فإذا سقط لا شك. نعيد القراءة. قال والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، فإذا عم الجميع كما قال رحمه الله تعالى وهو عمها وأعم منها. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، هكذا قال بعضهم أن القول الأصل فيه أنه يستعمل في المفرد، فهو عندهم يرادف الكلمة، عند هؤلاء الذين يقولون أن القول الأصل فيه يستعمل في المفرد، فعندهم يرادف الكلمة. وهناك أقوال أخرى في القول، منها أنه مرادف لللفظ، قالوا القول يرادف اللفظ، ومنها أنه مرادف الكلام، فهو عبارة عن اللفظ المركب المفيد، لكن ابن مالك يرى أن القول عم الجميع يشمل الجميع يطلب على الجميع على هذه ثلاث الأشياء يقال لها قول، وإلا بعضهم قال يستعمل بالكلمة ويرادف المفرد الذي هو الكلمة، ومنهم من قال يرادف اللفظ وقول يرادف اللفظ، ومنهم من قال يرادف الكلام القول يرادف الكلام، هذا خلاف عند النحاة، وما ذكره ابن مالك هو الصواب أن القول عام يطلق على كلمة قول ويطلق على الكلام قول ويطلق على الكلم قول، ويزيد ما سمعته مما ذكرناه فيما تقدم غلام زيد. قال رحمه الله: ثم ذكر المصنف وزعم بعضهم أن الأصل استعماله بالمفرد، ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم أي قد يقصد، يؤم أي يقصد، ولعل ابن مالك إنما قال ذلك بظنه أن ما اصطلح عليه النحاة هو من لغة العرب، فلعله ظن ذلك أن ما اصطلح عليه النحاة أن الكلمة اسم وفعل وحرف وحرف هو من لغة العرب، فلذلك قال والعرب أيضا قد تطلق الكلمة على الكلام فيه، فقال وكلمة بها كلام قد يؤم، فهو ظن هذا أن ما اصطلح عليه النحاة من أن الكلمة اسم وفعل وحرف هذا أيضا تعرفه العرب ومن لغة العرب، فلذلك قال بعد هذا قال وأيضا العرب لهم إطلاق آخر أنهم قد يستعملون الكلمة في إيش؟ في الكلام المفيد، فقال وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا خطأ، هذا لا يقبل، العرب لا تعرف هذا، وهذا اصطلاح نحوي محض، وإنما تستعمل الكلمة في الكلام المفيد، اكتبوا هذا. لعل ابن مالك إنما قال ذلك لظنه، ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، لعل ابن مالك إنما قال ذلك لظنه أن ما اصطلح عليه النحاة هو من لغة العرب، لعل ابن مالك إنما قال ذلك لظنه أن ما اصطلح عليه النحاة هو من لغة العرب، وأن العرب مع ذلك قد أطلق الكلمة، وأن العرب مع ذلك قد تطلق الكلمة وتريد بها الجملة المفيدة، وأن العرب مع ذلك قد تطلق الكلمة وتريد بها الجملة المفيدة، وقد سمعت هذا من الخلق، فهذا الذي ذكروه فهو اصطلاح نحوي اسم وفعل وحرف لا تعرفه العرب، والعرب إنما تعرف الكلمة تطلق على الكلام المفيد فحسب، فلا صلة بين الإطلاق النحوي وبين الإطلاق اللغوي، وكل له إطلاق في الكلمة وله اصطلاح في الكلمة، النحاة اصطلحوا على هذا، والعرب تعرف الكلمة ما سمعته كلام مفيد، وما يطلق عليه النحاة كلمة العرب تسميه حروفا، ما يطلق عليه النحاة كلمة العرب تسميه حروفا ولا يسمونه كلمات، فزيد ما يسمى عندهم كلمة، وهذا قد تكرر لكن لا بأس أن يتقرر عند الإخوة بتكراره، فهذا فابن مالك ما أصاب في هذا الذي أشار إليه رحمه الله أن العرب تستعمل هذا الاصطلاح النحوي، وقد يستعملون اصطلاحا آخر للكلمة وهو يطلقونها على الكلام المفيد، وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا ما هو صحيح، وهو قليل يشير إلى هذا، هذا الاستعمال قليل جدا بالنسبة للاستعمال الأول في الاسم والفعل والحرف، وهذا ما هو صحيح، بل الاستعمال الأول عند العرب ليس بقليل، لا يعرفون أصلا الاستعمال الذي هو استعمال النحاة، إلا أن أراد رحمه الله تعالى أي أنه قليل بالنسبة لاستعمال النحاة، هذا نعم ممكن قليل بالنسبة لاستعمال النحاة مع أنه كثير في نفسه، لكنه قليل بالنسبة لاستعمال اسم وفعل وحرف، هذا كلمة وهذا كلمة وهذا كلمة، لكن الصحيح أن ابن مالك ما حصل له شيء كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام، حصل له شيء من الخلط في هذه المسألة، وظن أن الاستعمال النحوي من لغة العرب، فلذلك قالوا العرب قد تستعمل الكلمة في غير هذا الاستعمال، وهذا مو صحيح. قال رحمه الله: ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا كثير في لغة العرب ولا يوجد إلا هو هذا الاستعمال. قال: وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وينفرد، وقد ينفرد أحدهما، فإذا بينهما العموم والخصوص الوجهي، بين الكلام وبين الكلم عموم وخصوص وجهي. وضابط العموم والخصوص الوجهي أن يجتمع اللفظان في الصدق على شيء، وينفرد كل واحد منهما أو كل منهما بالصدق على شيء لا يصدق عليه الآخر. واضح، هذا هو ضابط العموم والخصوص الوجهي، أن يجتمع اللفظان في الصدق على شيء، وينفرد كل منهما بالصدق على شيء لا يصدق عليه الآخر. واضح، أو لا يصدق على الآخر، مثل الكلام والكلم، وسيأتي يبين الآن حتى يتضح لك ما ذكرناه هذا من العموم والخصوص الوجهي. وهناك عموم آخر وخصوص يسمى بالعموم الخصوص المطلق، وما هو ضابطه؟ أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الأخص. واضح، هذا يسمى عموم وخصوص مطلق، أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد الأعم منهم بشيء دون الآخر دون الأخص، كما هو الحال في الكلام والجملة. كما هو الحال في الكلام والجملة، الكلام أخص من الجملة، لأن الجملة تطلق على المفيد وعلى غير المفيد، فيجتمعان في نحو قام زيد، فهذا كلام وأيضا جملة. وينفرد الأعم الذي هو الجملة في نحو إن قام زيد، إن قام زيد، فهذا يقال له جملة وأيضا كلم، ولا يقال له إيش؟ كلام. واضح هذا؟ فهذا يكون عموم وخصوص مطلق، يجتمع اللفظان في الصدق على شيء وينفرد الأعم منهم دون الأخص بشيء. وأما العموم والخصوص الوجهي، يجتمع اللفظان في شيء وينفرد كل واحد منهم بشيء، وينفرد كل واحد منهما بشيء، كما سيأتي في الكلم والكلام، سيأتي هذا. نعم، القول بالنسبة للكلام والكلمة والكلم بينه وبينها عموم وخصوص مطلق، أحسنت، لأنه أعم منها، فيصدق يجتمع معها في نحو كذا وكذا وكذا، وينفرد هو بنحو غلام زين، فهذا قول وليس بكلام ولا كلم ولا كلمة. واضح، ويجتمع معها في إطلاقاتها، فبين القول وما تقدم من الثلاث الأشياء عموم وخصوص مطلق، وأما بين الكلام والكلم عموم وخصوص وجهي، تقدم الضابط لهما. قال: ثم ذكر المصنف أن الكلمة يقصد بها الكلام كقولهم لا في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. ما إعراب كلمة الإخلاص؟ بدل، أحسنت، ممكن يجعل لا إله إلا الله كله مبتدأ وكلمة الإخلاص خبر عنه، لا بأس، لكن بدل أقرب. قال: وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما، فمثال اجتماعهما قد قام زيد، فهذا كلام وأيضا كلم، اجتمع اللفظان الآن في الإطلاق على شيء نحو قد قام زيد، لأنه كما ترى مفيد وأيضا تركب من ثلاث كلمات، والكلم تركب من ثلاث كلمات فأكثر. قال: فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، اتضح إن شاء الله العموم الخصوص الوجهلان. الآن هذا عموم، هذا عموم الآن بينهما، الخصوص سيأتي. هذا المثال في العموم الذي يجمعهما. قال: ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، لأنه مركب من ثلاث كلمات وليس مفيدا، فهو كلم وليس بكلام، فالكلم انفرد بهذا الآن. ومثال، هذا الخصوص الآن يبينه، خصوص الوجهي. ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، ومثال انفراد الكلام زيد قائم، لأنه مفيد وليس مركبا من ثلاث كلمات. فيكون بينهم النسبة المتقدمة عموم وخصوص وجهي، وضابطهما أشرنا إليه آنفا. نأخذ درس آخر. انتهينا يا أخوان من الكلام على ما أراد رحمه الله تعالى بيانه من الكلام على الكلام وما يتألف منه. فالكلام تعريفه هو اللفظ المركب المفيد، ويتركب هذا الكلام من الكلم الذي هو واحده كلمة اسم وفعل وحرف، هذا هو حاصله. وأن الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام المفيد على ما قرر هنا رحمه الله تعالى، وأن ليس لها إطلاق في اللغة إلا ذلك. قال رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للإسم تمييز حصل. حاصل هذا البيت أن الإسم يتميز ويحصل له التمييز عن قسيميه بهذه العلامات الخمس التي ذكرها رحمه الله تعالى. فقال: يحصل تمييز الاسم عن قسيميه الحرف والفعل بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل، اي ان تمييز الاسم يحصل بالجر وبالتنوين وبالنداء وال وبالاسناد اليه، او مسند اي بالاسناد اليه. فبهذه العلامات يحصل تمييز الاسم عن الحرف وعن الفعل، هذا هو معنى البيت. وقوله بالجر هذه عبارة المصريين وعبارة الكوفيين بالخفض، يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، والأمر سهل في ذلك. وليس المقصود حرف الجر هنا، ليس المقصود بالجر حرف الجر كما يقول ابن هشام رحمه الله في الأوضح، لأننا قال وجدناه يدخل على غير الاسم، وجدنا الحرف يدخل على غير الاسم، لذلك قال ليس المقصود بالجر هنا حرف الجر، لأنك تقول عجبت من أن قام زيد، عجبت من أن قام، فمن هنا دخلت على أن في اللفظ في الظاهر، وإلا هي في الحقيقة داخل على المصدر المؤول هو اسم، لكن ابن هشام من أجل التحري أكثر قال ليس المقصود بالجر حرف الجر، وإنما ما يحدثه هذا الحرف من كسرة وغير ذلك، هذا هو المقصود. قال بالجر والتنوين، والتنوين سيأتي الكلام عليه، أحسن نقرأ كلام الشرح، أوضح البيت إن شاء الله، أوضح البيت وهو واضح. فهذه خمس علامات ذكرها رحمه الله، فهل يريد الحصر أن الاسم يتميز بها فحسب وليس ثم علامات غير هذه؟ لا، أحسنت، لأن هناك علامات أخرى يتميز بها الاسم عن قسيميه غير ما ذكر رحمه الله تعالى، وإنما أراد الاختصار، والاقتصار على المشهور، أراد الاختصار والاقتصار على المشهور من العلامات، ذكر هذه الخمس. وإلا بقي الإضافة، هذه من علامات الاسم، ولا تكون في الأفعال ولا في الأسماء ولا في الحروف، سواء كان هو نفسه يضاف أو الإضافة إليه، هذا لا يكون إلا في الأسماء. وبقي أيضا كذلك التصغير، وهو أيضا من خواص الأسماء. وبقي أيضا كذلك الإشارة، فلا يشار إلا للأسماء. وبقي أيضا إيش؟ التثنية والجمع، فلا يثنى ولا يجمع إلا الأسماء. فقد أوصلها السيوطي بعد تتبعه إلى فوق 30 علامة كما في الأشباه والنظائر، قال تتبعتها فوجدتها فوق 30 علامة، ثم عدها رحمه الله من أراد أن يراجع راجع الأشباه المجلد الأول في بداية الكتاب، نصف الطبعة الموجودة عندنا صفحة 9، صفحة 9. فالحاصل هذه علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف. تحفظ إن شاء الله. فإذا وجدتها بالكلمة حكمت عليها بالإسمية. والمقصود بأل هنا بعضهم يقول على عمومها، سواء كانت تعريفية أو كانت زائدة أو كانت موصولة أو غير ذلك. فمنهم من يقول على عمومها هذه أل، وبعضهم يقول إنما المقصود بها هنا التعريفية هي المقصودة عند الإطلاق، فلا يذهب الذهن إلا إليها عند الإطلاق. قال لأن الموصولة وجدناها تدخل على الأفعال، وجدناها تدخل على الأفعال، ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، الترضى أي الذي ترضى. فقال وجدناها تدخل على الأفعال، وشواهد هذا كثيرة جدا أترى محمد الدين تدل على دخول الموصول على الفعل المضارع. فلذلك ذهب بعضهم أن الموصول ليس من خواص الأسماء، بل تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فإذا ليست من علامات الأسماء الموصولة، وإنما التعريفية هي التي من علامات الأسماء. والذي يظهر بعضهم يحكم على الأبيات هذه بالشذوذ، فالأصل أنها تدخل على الأسماء. وكذلك الزائدة أيضا من علامات الأسماء، كالتي في اليزيد هذه زائدة وهي من علامات الأسماء، وأيضا التي للمح الأصل وهي زائدة، مثل التي في الحسن وفي العباس وفي الحارث، أيضا هذه تعتبر من علامات الأسماء، متى ما وجدت في الاسم متى ما وجدت في الكلمة يحكم عليها بالإسمية، فهذه تلمح إلى أصل الكلمة. بقي الاستفهامية، الاستفهامية الذي يظهر أنها ليست من خاص الأسماء لأنها تدخل على الأفعال. الاستفهامية هل فعلت كذا، أي هل فعلت كذا، حكاها بعض النحاة، هل فعلت أي هل فعلت كذا، فهذه حكاها بعض النحاة الاستفهامية، وهي ليست من خاص الأسماء فتخرج هذه فقط، وأما غيرها فهي مما يعرف به بها الاسم، غيرها كما أشرنا إليه مما يعرف به الاسم، فلا تخرج من أل إلا الاستفهامية، فإنها تدخل على الفعل ولا تدخل على الاسم، فيقال أل فعلت أي هل فعلت. هذه اللغة حكاها بعض النحاة عن العرب أن أل تأتي بمعنى هل للاستفهام، لكنه قليلة جدا، لكنها قليلة. نعم، حكاها إمام معتمد في حكايته وثقة في نقله. قال بالجر والتنوير والنداء وأل ومسند، أي الإسناد إليه، وهذه أنفع العلامات تعتبر للإسم، لأنها بها عرفت اسمية الضمائر ضربت، فلا تعرف التاء بأل لأنها ما تقبل أل، ولا بالجر كذلك لا تقبل الجر بحروف الجر، ولا النداء ولا أل ولا غير ذلك من علامات الأسماء، وإنما تدخل عليه علامة واحدة وهي الإسناد إليها، فتقول ضربت، فعرفنا أن التاء هنا اسم بالإسناد إليها، إسناد الضرب إليها. فهي إذن من أنفع العلامات هذه، ومسند والمقصود الإسناد إليه، ومسند للإسم تمييز حصل، فقوله بالجر وما عطف عليه هذا خبر مقدم، وتمييز مبتدا مؤخر، وحصل صفة لتمييز. إعراب البيت. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الإسم، نعم، ولم يرد الحصر كما أشرنا إلى ذلك، فمنها الجر، وهذا أيضا إشارة من عقيل بمن التبعيضية، فمنها الجر أي من علامات الإسم، فمنها الجر، وتقدم من المقصود به، وعبارة الجر عبارة البصريين. قال وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، يشمل هذه الأشياء، يشمل الجر بالحرف ويشمل الإضافة، الجر بالإضافة والجر بالتبعية، ويجمع هذه الثلاث الأشياء بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اشتملت على هذه الثلاث الأشياء من أنواع الجر، جر بالحرف في باسم، وجر بالإضافة في لفظ الجلالة، وجر بالتبعية في الرحمن الرحيم. فالبسملة تشمل هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الجر، الجر بالتبعية والجر بالحرف والجر بالإضافة، والجر بالتبعية فيه نزاع، ليس محل اتفاق. الجر بالتبعية فيه نزاع، لكن هذا هو المشهور. الجر بالتبعية مشهور جدا. ويجمع الثلاثة البسملة. الذي عنده درس يقوم بحفظ الله، ونحن ندرس في شيء ما في تعارض. قال: فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية. هذا ما جئت يا رجل لن أقوم أقول لي أخرف قم، ما يصلح هذا. هذا ما جئنا الآن يمكن لنا نصف ساعة، صح؟ ما يصلح تكثير الدروس الآن. نحن الدرس بعد درس بعد درس، نحن الثالث درس الشيخ، ثم درس الشيخ أبي عمر، ثم درسنا على تغنانك، ثم درسنا بعد ذلك، ودرس أيضا انتظر رابع عجل. ما يصلح هذا، ما يصلح. الذي يريد يمشي في حفظ الله، عنده درس ما تزاحم الوقت، ما فيه مانع. الله المستعان. قال: فمنها الجر، ويشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية. نحن مررت بغلام زيد الفاضلي. هذا الشمال ما سمعته. الثلاث الأشياء. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضلي مجرور بالتبعية لأنه صفة لزيد. ولو مثل البسملة أحسن، يعني تعتبر جمعت هذه الأشياء. قال: مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. نعم، بالجر عام للجنسنا، يشمل الجر بالحرف، ويشمل الجر بالإضافة، ويشمل الجر بالتبعية. فكما قال ابن عقيل، هذا التعبير أحسن من التعبير بالجر بالحرف. الجر بالحرف، أن الاسم يعرب بالجر بالحرف. أيضا كذلك الجر بالإضافة، ما تعرض على هذا. كذلك الجر بالتبعية، فليس الجر مقصورا على الجر بالحرف فحسب، بل أيضا يحصل بالتبعية ويحصل بالإضافة. فهذا التعبير أحسن، لأنه يفيد الجنس، والهنا للجنسية، أو الهنا للجنس. قال: وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام. نعم، ومن علامات الاسم التنوين، وهو أربعة أقسام، أي بالنسبة للأقسام التي تختص بالاسم، وإلا هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. أوصله بعضهم إلى 10 أقسام من أنواع التنوين، ذكر الخضري هنا رحمه الله تعالى: أقسام تنوينهم 10 عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، ما حرز مكن وعوض وقابل والمنكر زد، ترنم وحك الطرر غال وما همذا، وحك الطرر غال وما همذا. فهذه 10 من أنواع التنوين. وابن عقيل يقول: ومنها التنوين، وهو أربعة على أربعة أقسام، يقصد أي التنوين الخاص بالأسماء، أربعة أقسام فقط هي الخاصة بالأسماء، وأما البقية فلا، فليست خاصة بالأسماء. وقد جمع هذه الخاصة المقودي فقال: تنويننا الذي من أسماء حري، مكن وقابل، عوض ونكري. هذا البيت احفظ: تنويننا الذي بالأسماء حري، مكن وقابل، عوضا ونكري. تنويننا الذي بالأسماء حري، مكن وقابل، عوضا ونكري. فإذا أراد ابن عقيل بقوله وهو على أربع أقسام أي الخاص بالأسماء، وغيره ليس خاصا بالأسماء، مشترك، لذلك لم يرده هنا رحمه الله. والتنوين له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما في اللغة فهو معنى التصريف، كما أشرنا إلى ذلك في درس القصر. وأما في الاصطلاح فهو نون زائدة تتبع الآخر لفظا وتفارقه خطا، نون زائدة ساكنة تتبع الآخر لفظا وتفارقه خطا. هذا هو لغير توكيد، سنت لغير توكيد. فهذا هو تعريفه بالاصطلاح، وقد تقدم الكلام عليه في درسنا في الصباح مع شرحه، هو واضح إن شاء الله. نحن ندرس ابن عقيل لعله قد مر مع الإخوة. قال: ومنها التنوين على أربعة أقسام: تنوين التمكين، وهو أكثر التنوينات استعمالا، هذا تنوين التمكين أكثر التنوينات استعمالا وأشهرها وأسرعها إلى الدهن عند الإطلاق. إذا أطلق التنوين فالدهن يذهب إلى تنوين التمكين. فهذا النوع هو نوع تنوين التمكين يعتبر أكثر التنوينات استعمالا وأكثر أو نعم أكثر التنوينات استعمالا وأشهرها كيف وأسرع نعم احسنت وأسرعها إلى الدهن عند الإطلاق. فإذا أريد غيره قيد بأن يقال تنوين التنكير تنوين المقابلة تنوين كذا بالقيد هذا وأما هو يطلق ويذهب الذهن عند الإطلاق إليه وهو مشهور جدا. قال تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالمة أو السالمي ليش سنت يصلح هذا وهذا سالمة صفة لجمع والسالمي صفة للمؤنث والأكثر أنهم يجعلون صفة للجمع هذا هو الأكثر في كلامهم وجدناه وهذا أحسن يا أخوان جمع المؤنث السالمة صفة لجمع وإذا قلت السالمي لا بأس صفة للمؤنث. قال وهو اللاحق للأسماء المعربة زيد ورجل وهذا هو الصحيح بالنسبة لرجل أن التنوين اللاحق له تنوين التمكين وليس تنوين التنكير كما زعم بعضهم بل هو تنوين تمكين كاللاحق للزيت تماما. قال وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل هذا ضابطه يا أخوان يحفظ مثل هذه الضوابط التي تمر مع الطالب يحفظها يعتني بها لكن يميز بين أنواع التنوينات يقول تنوين التمكين وضابطه عندنا كذا تنوين المقابلة وضابطه كذا إلى آخر ذلك فهذه ضوابط يعتني بها طالب النحو وغير ذلك من الكتب التي تذكر فيها الضوابط ينبغي للطالب أن يكون نبيها لأجل أن يميز بالأشياء بين الأشياء بهذه الضوابط. قال وهو اللاحق الأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالمة نحو مسلمات فإن تنوينه سيأتي أنه للمقابلة وإلا نحو جوار وغواش كذلك أيضا استثنى فإن تنوينه هذا تنوين عوض عن الياء المحذوفة والأصل جواري وغواشي وحذفت لها تخفيفا وعوض عنها التنوين فقيل جوار وغواش ولا يصلح أن يكون هذا التنوين تمكين بجوار وغواش. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف وتنوين التمكين لا يدخل الممنوع من الصرف وإنما يدخل الاسم المعرب المنصرف لهذا الغير فلو زاد ابن عقيل لكان أحسن وهو اللاحق الأسماء المعربة المنصرفة. قال وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها هذا تنوين التنكير ضابطه أنه يلحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. قال نحو مررت بسبويه وبسبويه آخر فما هو التنوين الذي على سبويه آخر هذا؟ هذا تنوين تنكير فرقت به بين المعرفة الذي هو الإمام المعلوم وبين النكرة ومثله إيه وإيه فإذا قلت إيه فهذا التنوين لاحق لإيه ما هو تنوين التنكير ويكون المقصود طلب الاستزادة من الحديث مطلقا وإذا قلت إيه طلب من حديث معلوم معهود بين المخاطب وبين المتكلم واضح فإيه من غير تنوين معرفة وإيه بالتنوين نكرة فيكون المعنى على إيه طلب الزيادة من حديث معلوم وعلى إيه طلب الزيادة مطلقة في الكلام وكذلك صهي وصهن أيضا كذلك فصهن طلب السكوت مطلقة من جميع حديث لا تتكلم سكوت وصهي طلب السكوت عن حديث معهود بين المتكلم وبين السامع المخاطب فهذا هو التنوين أي تنوين التنكير ضابطه ما سمعته أنه يلحق الأسماء المبنية للتفريق بينها بين معرفتها وبين نكرتها فيحفظ هذا الضابط إن شاء الله. السمع نعم من أسماء الأسماء الأفعال سماعي، فليس كل اسم فعل تأتي تنوينه، لا ما سمع فيها التنوين وترك التنوين في أسماء الفعل. لا أسماء المعربة المنصرفة تنوين التمكين قيد أنت ولا يطرقه هو لازم هو ما هو واجب. قال وتنوين التنكير هو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسبويه وسبويه آخر وتنوين المقابلة. هذا نفرق إن شاء الله، الأخ يقول عنده درس وهذه آخر مرة يطلع الورقة يقول عندي درس إن شاء الله ما في هذا وقتنا إلى أن ننتهي، أليس كذلك؟ كيف يزاحمنا واحد يدرس معنا ويشاغبنا لا يحضر يجلس يحضر في الدرس الآخر إذا الله خير ما في شيء، لا راد يحضر معنا أهلا وسهلا به، أما واحد يزعجونه وبعد ذلك ورقة وبعدها ورقة ويلا تعب إلى هنا.